ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وأنه من جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وما عليه الناس، وجد بينه وبين ما عليه الناس تباين في مسألة سنة القبور. فمن يذكر شيئا من التباين بين سنة رسول الله وسنة أهل القبوريين؟ نعم، لا يتعصون عن الصلاة للقبور وهم يصلون إليها صلاة، يعني رجاء البركة يصلون إليها. ومن تعصون منها عن تشييد القبور وهم يشيدون القبور. نعم، أمر المصلى بالتسمية وهم من يفعلون هذا ويشيدونها ويصوها. أمن وفاتهم شيء من أحاديث. قال رحمه الله في البارد في هذا الموضوع، رواية القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. والله موفق. صحيح. جميل. هذا عند هذا الموضوع الذي أشرنا إليه، أن بعض الأمور قد تخفى على بعض الصحابة مثل حديث الاستئذان. قال عن أبي سعيد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن. عندك في من أسأله إذا جاء لازم غير متعدد، وهنا كما ترى نصب المسجد، وقل جاء محمد وتتبي، جاء محمد وتتبي. وهنا قال إذا جاء أحدكم المسجد، جعل له منصوبا. ما عندك ها؟ كيف؟ نعم من معنى أتى، إذا أتى أحدكم المسجد، أحسن ضمن معنى أتى، ويصلح أن يكون منصوبا من نزع الخاف. إذا جاء أحدكم إلى المسجد ثم نزع هذا الخاف فنصب المسجد، فإما أن يكون من باب التضمين ويكون جاء ضمن معنى أتى وأتى ينصب مفعولا، أو يكون من باب نزع الخاف، من باب نزع الخاف، وأن الأصل إذا جاء أحدكم إلى المسجد فنزع هذا الخاف ونصب، كقول إذا دخلتم المسجد. قال رحمه الله: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تخريج الحديث، حديث ابن سعيد، رواه أبو داود في كتاب الصلاة، كتاب الصلاة بالنعل، وابن خزيمة ثاني 107 من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه لما الحافظ اختصر الحديث وأتى بالشاهد منه فقط، والحديث طويل كما تعلمون ولفظه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عن عليه ووضعه مع نسائه، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا، رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال: إذا جاء أحدكم الحديث. فهذا هو لفظ الحديث وبنصه، ومضمونه ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد وصلى بأصحابه وكانت عليه العلام، ثم أخبره جبريل بأن فيهما أذى وقدر، فخلعهما رسول الله. فلما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهما صنيع رسول الله بقلع لعانه، خلعوا لعانهما اقتداء به وحرصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله نزل شيء في النعال، فخلعوا لعانهم، لأن رسول الله قدوتهم ولا يجوز تقليد أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز تقليده. ينظر في العلي قبل الصلاة فيهما، كل ذلك عناية في المساجد ونظافر المساجد حتى لا تصاب بشيء من الأذى والقدر، فإن رأى شيئا من ذلك فليمسحه وليصلي فيهما بعد ذلك. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة ثقة، وابن عامة وثقه ابن معين، وابو حاتم وابو نضرة المنذر ابن مالك بن قطعة العبدي ثقة أيضا وهو معروف. وقد تابع حماد الحجاج بن الحجاج، تابع حماد بن سلمة الحجاج ابن الحجاج الأحول عن ابن عامة به عند ابن خزيمة، والحجاج ثقة كما في التقريب. واختلف العلماء في وصل الحديث وفي وقته، ورجح الدارقطني وأبو حاتم وصله، ورجح الدارقطني وأبو حاتم وصله الحديث ثابت، طلب في رفعه ووصله أو في رفعه ووقفه، طلب في وصله ووقفه، ورجح هؤلاء الأئمة أئمة الشهر الدارقطني وأبو حاتم الوصل فيه. الحديث ثابت، والحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما رواه سعيد بن زيد وهو مسلم الأزرقي، سعيد بن زيد ومسلم الأزرقي قال: سألت أنس ابن مالك أكان رسول الله يصلي بن عليه؟ قال: نعم. كان رسول الله يصلي بن عليه؟ قال: نعم. وهكذا أيضا عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بن عليه. وقد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة بالنعام متواترة، قد ذكر الطحاوي أن الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة بالنعام متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رسالة لشيخنا الإمام الواجعي رحمه الله في مشروعية الصلاة بالنعام، ذكر جملة من الأحاديث التي تدل على المشروعية، وسمعت أن الأحاديث الدالة على مشروعية الصلاة بالنعام متواترة أيضا الطحاوي رحمه الله. وشرط الصلاة بالنعام طهارته. ثم اختلف العلماء في مسألة الصلاة بالنعام، هل من باب الرخص أم من باب السنن والمستحبات؟ هذه مسألة، مسألة الصلاة بالنعام هل هي من باب الرخص أم من باب السنن والمستحبات؟ الثاني هو الصواب، أنها من باب السنن والمستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، عن شداد بن أوس عند الطبراني وهو صحيح: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. فما كان يصلون في نعالهم اليهود؟ هذا حديث شداد بن أوس عند الطبراني، وذهب ابن دقيق العيد إلى أنها من باب الرخص فتكون مباحة ولا تصل إلى درجة الاستحباب، ذهب بعض العلم ومنهم ابن دقيق العيد إلى أنها من باب الرخص فتكون مباحة ولا تصل إلى درجة الاستحباب. والصحيح هو الأول، أنها من باب السنن والمستحبات، ولولا ما وجد من الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعاله صلى منفعلا وحافيا لقيل بالوجوب: صلوا بنعالكم ولا تشبهوا باليهود. هذا أمر يفيد الوجوب ولا يتجاء الصارف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حافيا صلى منفعلا، فهذا يدل على الاستحباب، وأن الصلاة بالنعال إنما هي مستحبة وليس بواجبة، وليس كما زعم ابن دقيق وغيره أنها من باب الرخص، فعلى هذا تكون رخصة فقط ولا تصل إلى درجة الاستحباب. ينظر من عليه وليمسحهما ثم يصلي بهما. وأما هذا فهو استحسان محض لا يقبل من ذهب إليه، وإن قال به بعض الفضلاء لكن لا يقبل منه هذا الشيء. فإنه خلاف السنة. وقد كان شيخنا رحمه الله لما كان يعترض عليه بنحو هذا أن الآن البساط قد فرش ونظيف جميل، صلاة النعال وإن تفري فيها النظافة فإنه لا زال سيعلق شيء من غبار من مساجد تلوث المساجد، فقال خذوا هذا الفرش، فرش هذا الفرش حقكم ونصلي على الحصباء نعود لما كان عليه. فلا يمنعنا هذا الفراش من فضل السنن، لا يمنعنا هذا الفراش. قال ما نريد الفراش، خذوه خذوه، ما نريد هذا الفراش، نصلي النعال نطبق السنة. ما أحسن هذا الكلام وما أعظم حرصه على السنن رحمه الله تعالى. وهو من انتشر السنن في عهده انتشارا عظيما بالغا، وهو من أعظم علماء الزمان حرصا على انتشار السنن. وفعلا انتشرت في عهده سنن لم تنتشر ربما في من كان قبله، عهد الذي كان قبله الشوكاني وغير الشوكاني رحمه الله من اليمن، انتشرت في عهده حرصا منه على تطبيق السنن. صلاة النعال من بركة دعوة هذا الإمام رحمه الله تعالى، انتشار الصلاة النعال من بركة دعوته. وهكذا خروج الناس من المصلى أيضا من بركة دعوة هذا الإمام، فإن الناس كانوا يصلون في مساجد صلاة العيد، فجاء هذا الرجل ونشر هذا السنة. وهكذا أيضا الصلاة إلى السترة، فإنه حريص عليها جدا، وانتشرت في بلاد اليمن عن طريقه ثم عن طريق طلاب الذين بلغوا علومه التي هي علم كتاب السنة. وهكذا من يذكر شيئا من السنة التي انتشرت في عهد أيضا صلاة الجنازة في المصلى، أحسنت، هذا انتشرت في أماكن غير البلاد هذه. نعم التحديد من أهل الأهواء والبدع، خطبة واحدة خطبة العيد، نعم هذا هو الصحيح، أن السنة أنها خطبة واحدة، أحسنت، ها من يزيد في السنة التي انتشرت في عهد هذا الإمام رحمه الله تعالى. صلاة التراويح، نعم 11 ركعة، أحسنت. وإن عاش صلاة التراويح بلاد صعدة ما كان فيها صلاة تراويح لما نزل قبل أن ينزل الشيخ، ما في شيء اسمه صلاة التراويح، مساجد مغلقة في بلاد صعدة إلى وقت قريب مساجد مغلقة. فجاء هذا الإمام رحمه الله وانتشرت هذه السنة، سنة التراويح داخل صعدة الذي كان يحارب هذه السنة، لأن سنة عمر يرونها سنة عمر، هم يحاربون سنة عمر، فأرادوا أنهم يطبقوا هذه السنة. فلما وجد هذه الدعوة المباركة حصل خير كثير في بلاد صعدة، صار بلاد صعدة بلاد سنة في كثير من المساجد، سنة في كثير من المساجد. وأيضا التأمين ما كانوا يؤمنون في بلاد صعدة، انتشر التأمين. نحن بنسم الشوافع ومن جهة الشوافع هؤلاء التأمين موجود، لكن من السنة في تلك البلدان انتشر أيضا التأمين، فإنه ما كانوا يؤمنون بصعدة أبدا، وإنما كانوا إذا قالوا غير موضوع الموضوعين سكتوا، والذي يؤمن كلهم يلتفتون إليه، وإيش مع هذا يؤمن؟ منين جاء لنا السنة الجديدة؟ نعم إصرار بالبسملة، أحسنت، من السنن التي دعا إليها الأذان، نعم أذان واحد في الجمعة، أحسنت، أذان واحد في الجمعة فقط، هذه من السنن التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بخلفائه الصديق والفاروق، أحسنت. من عناية بن قميص أيضا كذلك، عناية بن قميص لبس إلى نصف ساعة ودون أذان قليلا، نعم أحسنت، الأذان أذان المغرب على السنة، وكان في صعدة ما يغدل حتى تطلع النجم، وين الوقت مضى وقت المغرب قريب العشاء يغدل حتى يطلع الشاهد يسمونه، جاء حديث لازم تفسره بغير مراد هؤلاء. سنة زيارة فيما بين الأحبة في السنة، فإنه اعتنى بها جدا، خروج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم عمار بن سعيد على السنة، سنة فهو حريص على هذا جدا، ويحث عليه عبد المناير الشاهد هذا، هذا كان عنده شيء خذوه عليه عند من؟ أين عبد الحكيم؟ تفضل تسلوة الصبوغ العناية بتسلوة الصبوغ صدق، أي من السنة التي كان يعتمد ينتهي بها. ها؟ نعم في أننا نقسم القاعدة. إذا أراد يصل خلع سراويل من وش؟ خلع سراويل من يقول لك فيها ضراب وكذا ومدري إيش. يسمون ضراب هذا ويسمون جاتة. ما فيها رب ما قال ولا شيء. أي ضراب ضرب فيها يحاول يخلعها. أدري كيف من عقول فيه. واعتقاد أن الضراب نجس هذه من البدع المحدثات. وهذا مو صحيح كما تقدم معنا كلام النووي رحمه الله أن هذا لا يجوز أن يعتقد بالتراب أنه نجس. طيب ما بس نعم عدم إطالة في دعاء الغلوة في مدة سنة كيف جرح التعليم سنة نعم اعتنى به جدا سنة ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جرح الخوارج وجرح اهلها وبين عوارهم وعدل اصحابه عليه الصلاه والسلام تعديلا بليغا. نعم احسنت رفع اليدين على الصدق احسنت فانهم صعدا ما كانوا يفعلون هذا كانوا يرسلون فدخلت السنه هذه الى صعدة وما كانت موجوده كلهم على الانسان يصلون جلهم على الانسان. قال كنت أخرج صعدة فأرى واحد كان طيب هكذا هيئة جميلة أفرح به صلي بجانب ضم يديه قلت هذا في السنة تعرفت عليه من ذات اليوم وأحببته وأحبني ولما تكلمت بالإخوان المسلمين على رأيته فلا تواصل معي فإذا بهم جماعة لا تواصل معي بعد عرفته بعدها ترك شكرا نقول ليش تكلم بالإخوان المسلمين فإنها من السنن التي دعا إليها جدا صلاة النعال شيخنا رحمه الله دعا إليها بقوة وحارب أهل بلده وكان ينصحنا أننا لا نصلي يوم الجمعة صلاة النعال لأنهم قد ضربوا بعض الطلاب ضرب أهل البلاد بعض الطلاب لأنهم صلوا بنعالهم وكان أول ما جئنا يقول لا صلوا بنعال يوم الجمعة والأيام الأخرى صلوا فيها لأن الجمعة يدعو أهل البلاد عندنا قالوا قد ضربوا بعض أبنائنا لأجل صلاة النعال. قال مرة جاءني واحد من عوام الناس قال لي يا مقبل إيش الدليل في القرآن أنا أبغي من القرآن إيش الدليل على أن صلاة النعال تجوز إيش الدليل؟ قال ما أدري جبت الدليل هم إنه جبت الدليل قال فيه النعال هو علي فخلعن عليه قال إيه نعم صح خلعن عليه قال هو النعال موجودة وراح قال وقال نعم النعال موجودة في القرآن ذكرنا له الدليل ومشى أن النعال في القرآن موجودة فاكين العوام الساكين حاصل أن هذا الحديث نتفه به إن شاء الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت استغفر الله